من لواء تعز في اليمن المستمع عبد الودود عبد الله ناجي مجاهد التميمي بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: إذا اختلفت نية الإمام والمأموم فهل الصلاة صحيحة؟ الصواب انها صحيحه، الحمد لله، الصواب انها صحيحه. اذا كان الامام مثلا يصلي العصر وجاء انسان ما صلى الظهر وصلى خلفه بنيه الطهر صحت على الصحيح، او كان الامام قد ادى الفريضه وصلى بالناس الاخرين نافله وهي لهم فريضه كذلك، كما فعل معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فريضته ثم ياتي لقومه ويصلي بهم فريضتهم وهو متنفل، أو كان الإمام مفترض والإمام والمأموم المتنفلون لا حرج في ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا.